أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الحلقة 27، ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقدمنا غدا والحلقة تقضى عن نسيول في بداية مشروعية الجهاد. الندول تفتي تغلفر اللحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجو جميع الاحتياطات لعل العدو يداهم المدينة، وكتب وثائق الوثيقات. يكتب عدي قتل قلت مع يمسلمن، قلت مع يمشركن، قلت مع وداين، قلت العاد قل العدو يتسد من هنا وهناك. قريش يوضاس الخبر باللي الرسول صلى الله عليه وسلم ليجو اتفاقات مع اليهود ومع المشركين. يغاضط نامون يبدا تزند يمشركن، تزند يوداين. قال اجت لبعض الفتن، سحرشت لبعض النعارات الطائفية والعرقية ديو جراسن. الرسول صلى الله عليه وسلم يوضاس الخبر يحذرتن مليح، خاصة ودين إلا أنت معمل المعسن في المدينة، يحذرتن من الغدر، يحذرتن من الخداع والمكر. عاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تعسل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة نهار، وليجر غير معاه لقارد كور ماشي الخزر غليمار، المسؤولون وذو النفوذ الترقيد الجورته معاس لقارد كور يقود في منس. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عاد من غادي يزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزور مع السن 3 من الأشدة تعسل غفص، كذلك مزود التص تدر تسر بدني قد سن المشاهد ساد سلع لا ألي قنوس ربي سبحانه وتعالى زيز قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تنزل دي وليتو تشدغ بالشير قد مدن سجو من الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني. عاد ربي سبحانه وتعالى يحفظك واللي سيمسه مشرك ابدا، ولكن ومع ذلك كان يتخذ الاحتياطات يمسل من الذي قرن سير الرسول صلى الله عليه وسلم. هل من مغان تشد الاذن نجاهد ونقاتل المشركين اننو الا نعول فالشر همين شنين ندفع في من النق نسن باللي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتقدم خطوة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. استنزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. تنزل دوليت هذه الآية هي آية مشروعية القتال، يعني من القتال القصد الدفاع. إعاد الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز سرايا قطعة من الجيش أديت في مارو في الناحية العسكرية، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع جميع النواحي، إمام، قاضي، مفتي، سياسي، عسكري، اجتماعي، اقتصادي. الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجبهات مغون النواحي وكل اضطلع بها. من هنا باش كنسل شغرنا مشني في الإسلام وسين الدين والاتتف في الدنيا، فصل الدين عن الدولة، وني نظرية علمانية، نظرية غير إسلامية، أشين ونلا يتصدر في الدين في الفتوى ونزم الاتتف في السياسة، وهذا خطأ. قد يكون ونلا في هيئة دينية وشاس ربي الحكمة وشاس ربي التبصر وشاس ربي آراء سديدة، نعم إلا يدخل في المعترك السياسي. لك الصور المعترك السياسي كسياسة عامة، واللي نقر المعترك الحزبي تقنش رفض دنون. ولذلك صلى الله عليه وسلم اطلع بجميع الجوانب. ميمي وسيقار نفصل الدين عن الدولة بشك إن لن يأخذون مناصب الدنيا مثلا. أدي جنرال راينسون ماذا بك توسط في من؟ شتي لها تمجيدات، شتي لها تعذبتك، شتي لها دينك، شتي لها مقبرتك، ولست في من شيء من خطك. هذا خطأ. نعم بتيقن من هذا النوع من الهيئات الدينية خاطئ السياسة وللسين وللفهم، نعم وللتيتف، بس حقنا عديلا، قد يمكن يعزم ربما درس في المعاهد الاقتصادية وفي المعاهد السياسية، يسن باللي يسوس الناس، نعم يعطي رأيه. وعندنا أمثلة في مشايخنا الكبار وسيزويا كان السنت كان في جميع الجهات. القصد بتاع إن إنه منا نمون فصل الدين عن الدولة، المقصود هذا جون راينس، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فصل تدل عكس تماما. على خطر أصحاب الاقتصاد وأصحاب السياسة وأصحاب العسكرية لابد يسترشدون بآراء العلماء. حتى كلمة رجال الدين كلمة خاطئة. ليش غرنا رجال الدين؟ غرنا علماء. على خطر رجال الدين كلنا رجال الدين، كل مدن رجل دين، أي تتبينز رجل دين. رجل دين شلوني متدين فأنت رجل دين. وإنما العلماء الفقهاء المتخصصون في الشريعة. نعم القصد النغوي ولو ده باش كنفهم صلى الله عليه وسلم والتجمة دي حرش أدسيل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فأنزل هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني إلا يوم مارو الدفع في من وم. فكان صلى الله عليه وسلم يهيئ الجيوش، يبدأ الناحية العسكرية ينظمها، لابد تمدين تتعظم محفوظة. بماذا؟ بالجيش. وهذا الجيش لابد له من عتاد، لابد له من مال، لابد له من سلاح. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجد فكان يبعث بالسرايا. السرايا جمع سرية، السرية هي قطعة من الجيش، ولتكون ديس الرسول صلى الله عليه وسلم أضي أمر وغضي أمر قال شتويم، والسرية ما بين 20-50-60-100 من الجيش هذا زوادي فر لبعض الأمور إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد. وإذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه السرية ومع هذا الجيش مثلا، مع هذا الجيش يسمى ذلك الجيش بالغزوة، أتسمى الغزوة. إذن السرية هي التي لم يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والغزوة أي تنيل أن يحضر ديس الرسول صلى الله عليه وسلم. عدد السرايا كثير وعدد الغزوات محدود، من أن غزوة بدر الكبرى أي تنغدس إن شاء الله توني أول غزوة يحضر ديس الرسول صلى الله عليه وسلم. أن سلمة النقار غزوة مؤتة توني ازدغتس في السنة الثامنة للهجرة، في السنة الثامنة للهجرة في شهر جمادى الأولى دي غتس. قرنس غزوة مؤتة، انت خطي الحقيقة، سرية مؤتة، موقعة مؤتة، ولا يحضر ديس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لعظمها وأهميتها أطلق عليها بعض أهل السيرة بالغزوة، لسقط إلى الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تخطر هي الغزوة الوحيدة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم الأمارة، انت يزن أي أمير في سرية الغزوة، إلا هذه غزوة مؤتة أو سرية مؤتة أو موقعة مؤتة، نت الرسول صلى الله عليه وسلم يعين الأمراء ثلاثة، الناس زيد بن حارثة دمزور بتى يموت، فجعفر بن أبي طالب بتى يموت، عبد الله بن رواحة، فإذا مات الثالث فليختاروا من بينهم من يشاءون الأصلح، طبعا فاختاروا خالد بن الوليد، إنه قاع أتيني من إنه يا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم أدمتم هامي جو ثلاثة قن بعد قن بتى يموتوني بتى يموتوني بتى يموتوني، تعمر ميت جو من الرسول صلى الله عليه وسلم، يا لعظمها ولأهميتها سمنا أهل السيرة بغزوة مؤتة تيمنا علينا. المهم السارية يبدأ يتزن الرسول صلى الله عليه وسلم السارية هامي بتدل الوظيفتنا والسارية بتغدج. أولا أني نزال هامي الرسول صلى الله عليه وسلم أدي بدأ يتزن السارية على خاطر يرقد دوني مشركن يمشركن إلا نيزوغار نجلس اللامانية أو القوافل إلى التسنتد من مكة إلى المدينة إلى الشام، مكة إلى الشام مرورا بطريق المدينة، إنه أيت لي نمسل من إلا نتوبي مصادر أين ديت لي إني إزمن بيت لنا. يعاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعترض بعض القوافل، وهنا وقفة خاطي مننا اعتراض القوافل بمعنى أرضي زواد طفق القفلة يعني أطنع تبرق قطع الطرق، خاطي الرسول صلى الله عليه وسلم سنيني بوحي من السماء لا تسدك القفلة إلا دي سيتلينون، سماني غادي السن صلى الله عليه وسلم القفلة ماني تلا سماني غادي السن بلي دي سيتليني مسلمن كونو جي جبريل عليه السلام دي السجد سينيتو مرار نادق عن طلب عدد القوافل لا يعترضها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قرصن رحت بتيتلينون هذا زوان أدهيب الحالة ربما إن صحاب القافلة أدشن القافلة بتغاد بين المسلمين أدب بين لكان يتلين سني للموصوف الباقي هذا زوان في ماس سنين نروح ونقن ولا دقن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ونقت ولكن ازدغت تسغز بدل مش كان نخزر كيف وقع ماذا وقع هذا نموذج هذه من جهة ومن جهة أخرى أو السرايو اتزنت الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة اتزنت للقبائل المجاورة للمدينة لنشر الإسلام أتصوان هاد ملقى معي تقبلت أسنين يشتد لك أنا شين جيم سلمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزنت ربي ذنبي إلا في المدينة إلا يسلم عليكم إلا يدعوكم إلى الإسلام تتفر في الإسلام ثم أو السرايو العمل سنت أهيب الأطراف على خطر ميوفين يمسلمن باللي بدن في من سنيا لا تحدثهم نفسهم بالمكر وبالخداع أو بالعدوان النيغ بده يتزن الرسول صلى الله عليه وسلم السرايا لاستكشاف حركة العدو وللدعوة إلى الله وإلى الضغط على قريش من اللي نسلم باللي قريش باللي قوافل نسنت لانت في خطر أدرنت البل نسنت النطوة مرحلة السرايا أدنس إلى أول غزوة من الغزوات المهمة في التاريخ هي غزوة بدر الكبرى وقبل أن نتحدث عن غزوة بدر الكبرى أيني نزار بتلا في المدينة المنورة في المدينة المنورة يكن الناديس أنواع من الناس خليط من الناس باش كان على الصوره ملي كان حكى غزوه بدر ان خسر مد نودي دمانايو دنايا من قبل المدينه ديس خليط من الناس الاصاله عند منايو عند الاوس والخزرج الانصار تغن تمنغن دي بعضهم سنوات عديده ثارات قديمه أديس الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بين الحيين بين القبيلتين العظيمتين الأوس والخزرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا للتصالح دولن دوت من يدقل نعمد نعمد فيتسن عند اليهود النوع فيتلتين دي مشركن النوع فيتلتين قلة موجود في الأطراف النصارى الدفاقي ما يقول النوع فيت خمسة أين دي دمانيو أين دي منفقن منفقن دي دمانيو أين دي نيلن كانوا مشركين فأسلموا خوفا أسلموا مظاهرة خطيوا أسلموا عن حب ولا عن اعتقاد وعن يقين إن إنه قدن في المصالح نسن قدن في الأمور نسن يعد وتر في الإسلام تظاهرا يعني تظاهروا بالإسلام أتفهم ما تروان خاصة من الشبان بتدمع عن النفاق على بالكم النفاق الذي كتخصلت تشتمت الذي كتخصلت تعر اللي يجس ربي سبحانه وتعالى قل وعيد شديد المنافقين دوني الآن أنشتي يتقنص مرغ أنشتي يتظلط مجيدة أنشتي تخزرت في المناسبة أنشتي أنبصح إن شاء الله شتي تتقد ربي والتكرد والتسبت لاش الغيبت لاش النميمت لاش لاش لاش تقول ذي ربي أما أنت العكس تمت ممكن تخذ التمجيدة أما الصحمية فقط إذا وجد شهوة وثبع عليها الترقيد المعاملات استدت الترقيد الحقوق نجار لاش الترقيد الظلم الترقيد التعدي الترقيد إلسس الترقيد أين دوني المنافق اللي استقرد وجارني مشرك خطر أوداي دوداي النصارى أنصراني ضل يتسند السبب كذا يمشرك لك يتسنت عبد لصنا بصحوني للأخطر عند المنافق عند مسلم اللي أنا معاكش تقدس يا أخاتي يعني واستفقين التقدس يعد رب سبحانه وتعالى يجس الوعيد وجار الحد لضن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من جهنم والدي وجار يمشرك يعني يجس أنشان الدي والمنافق بتنبد ثلاثة مربعا الخصائل من باب التمثيل ليس من باب الحصر خصائل تشتيمين رسول الله مغنيني آية المنافق ثلاث ميتر قبدي قنديس الخصائل وان ثلاثة يوتين معي من توني دا منافق بنص الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان ثلاثة أدي السيول أدي استركس أبلعت وني من خصال المنافقين خطر مسلم مسلم مننا ربي وكونوا مع الصادقين إذا ما تعود صادق تكون مع وسي يسولا ولا وحدي ولا دوني لن يتبلعت استرتوس ربات إن سوال استرتوس خطي لدم دوتش دي ما تسد باللي بلعت استرتوس واحد اثنين وإذا وعد أخلف وهذه الطمة الكبرى لو عادلنا لو عاد جس الوعد الخمسة جس ستة جس الوعد بعد سمسين جس تنبص جس الوعد غبشة جس تمديت جس الوعد السوج جس الأشاء جس الوعد الشاء وجديد تيس ولي خسر شو التليفون وش يقير باللي لا غير يقول له وعد مغاصبة هذا الهوني خاطيني مسلما أبدا إذا وعد أخلف أما وعد بشيء يوعد يوعدك سجن شرع يخلف وني من المنافقين أي تسمح مدينة قنش ذا يبزع تيني أي تبتع مثلا مثلا مثلا هذه جوري قل المتجول للجمعية مغلي مسجد مغلي مدرسة سواء كان في المسجد أم مسجد أم غزغار هذه وعد هذه نحن موكا ريديني زوج ملايين ريديني عشر ملايين ريديني أوتر مارو السيناري مارو الدين ما شاء أتي غيمارو غيمارو غيمارو لشقا بتاسن سميوني تديتا وللسين ولعقل من الشين ما كذا وني يد يتف وعد فأخلف السند باللي تشيد على بالكم واسي يتبرع سق النشرة ماديا يتبرع يوشو وول صيا الشخص الحق باش كذا أدي بالعطس ما غادي يوخر ما غادي يمتنع سيو بدا ولا السوال ما تخسر غير بخاطر دي سمت جسمت دي في الكراسة لا ماذا بينا أتواتون إذا نبه تنبيه يقل حدينا عم يقل مشرع الجمعية ما يقل مشروع خيري ماذا بك يسارع والتج الكراسة نعم كلونين المتجولون دوسي لتفاول الكراريس قداش مدا إلا ينعم رمضان وزغط رمضان وداد تلقوا سنو للي نزود تبعنا مدا قعمان إلا حمل لك تنيدا نغل مليون تنيدا 500,000 تنيدا نواها تشير لا ماذا بك يا صي تبرعد انت يلاقي شيء بهت جنت مد وني دق نشره دواء حدي لا عول هذا تبرع انت ومعاس الجباس لا يتبرع 500 مغلى مليون ما زوج لا جيتني الجباس الا زوايا ديرك تغلب بيرو الجمعيه تما زوايا سي يقنس المشايخ ما غزو المتجو لا ضاء حمل لك وني وش عليتو صح بفكر توت ما بين قوسين حتى وعد اخلف هديت في سو الموضوع في ثلاثة وإذا أتومينا خان أستشكت لمن تتخون أتش وني من خصال المنافقين أسلكم الفيض ربعة خطر اللق الحديث فضضني إن من كانت فيه خصلة من هذه الخصال كان منافقا خالص النفاق منافقا خالصا ربعة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتومينا خان وإذا خاصم فجر مجلس في الخصومات قضايا الميراث وقضايا الأراضي وقضايا الديار قضايا الزواج قضايا الطلاق الجيران كذا مجلس في الخصومات التيني دووني ما إلا أعزمس القرآن ما إلا تزلطس ما إلا زومس ما إلا تني تني تني الترقيد في الخصومات يفجر ما معنى يفجر يتفغبريد تماما دع أدفغبريد سلسس هذا يبدأ يتسبى يطيح يتعرق يكفر يعني تقيم تحارد يفجر أما يفجر بماذا بيده المحاماة الرشوة الرسائل دي قنشايلة ميمي خصومات إلا يسن بالليلة فوطيه آه بتتلكد صاحب حق دلحقتش دلحقتش أشعون ربي نعم تريد ما تصير خاطي دلحقتش اللي تسبى يطيح يتعرق ليش سيستوني الرسول صلى الله عليه وسلم عمر يمد فرسيس يقتل عيب يقتل عيبت يقنوا الجشتين خطر انت من سيقار ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي اذا بين قوسين فقط ان المنافق يقننوا عمدا الا في المدينة اين دينيني لان ربي سبحانه وتعالى من بعد النقذر بدأ يتزنس ايات عظيمة من القرآن خاصة سورة لعمران وسورة التوبة وسورة الأنفال ثلاثة سورتين دست قوارع وزواجر للمنافقين أول جمعت المنافقين يتزعمهم واحد أو نوني قرنس عبد الله بن أبي بن سلول أين دوني دزعلك المنافقين همي اختار النفاق همي يكون عصابة إمارة النخزر لنا عبد الله ابن أبي ابن سلول هوني زعيم المنافقين ورئيس المنافقين همي تزعم هذا الخلق الفاسد وكون عصابة جماعة نانا لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غد يسغى المدينة قبل غد يهاجر إلى المدينة لن يتنفوض الأوس والخزرج قال يلزم أن نجي الملك نملك علينا شخصا أي انتدع زعيم المدينة اتفقن فو عبد الله بن أبي بن سلول إننا اللي ليا وجدنا سي ولاد التاج وجدنا سيكت الهيلو التيا باش هكا تستقبل باش هكا عاد نتاد الرئيس المدينة ولكن رب سبحانه وتعالى أراد غير ذلك أدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدي هاجر أدي بطل كلش أي نتو عولا قبل سيقبل يعني قبل الهجرة تعولنا من لنتمنى أديس الرسول صلى الله عليه وسلم يبطل ذلك. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول يحسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فانتقم لنفسه بماذا؟ كون عصابة المنافقين. تبدأ الساعة إعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ترل بلس مليح سنين وجار على خطر لا يخزرت انتخت السادس للشرسي المنافق علامة في وجهه بشكدني ودا منافقوني كذا وني كذا، وند رب سبحانه وتعالى إلا يسل المنافق عند المنايو. ولكن معليش تولت نكمل إمارو يا دبريد النايع، ولكن رب سبحانه وتعالى في أخريات عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسيشن القائمتني منافقا، القائمتني منافقا إلا دي منافقا، خاطر رب سبحانه وتعالى يمرت ولا تصلي على أحد منهم مات، يعني بتى يموت قدام منافق كتسنت لي سنت الرسول صلى الله عليه وسلم وتظل غفص وتظل غفص، يعني عاد بيد نتفق نستوني نان في أخريات عمره وش سكت القائمة زق يسيقن ألا وهو كتم أسراره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إن يسد ملي غفش يسموني منافقا إنو وتظل غفص شتشي وتظل غفص. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يوصل الخبر، قيل يوصل الخبر باللي الرسول صلى الله عليه وسلم أملى على كاتم أسراره قائمة من المنافقين، يقولون قارنا من أهل السيرة باللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقض عصي حذيفة بن اليمان يقارس أسألك بالله هل أنا موجود في القائمة؟ تحر الورع إن كان صحيحا فذاك، وإلا أخسرت ماره. كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني النفاق جود ناس جود ناس قال لي ممس ممس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عبد الله بن عمر لما حضرته الوفاة إلا في فراش الموت يزقى يسيقن يقن سيطروس إن يصروح سي فلان إناس الوعدين جوجان جوجارانا إلا السيس أتنفذ إني أخاف أن ألقى الله بثلث نفاق قد غزو ربي وأنا متلبس بثلث نفاق. يوعد سجن مشرع قرني وعد بزواج أو بشيء ما إني صروحا سنس حموك الوعدني لسيس حمولك توفق في أخريات عمري، هذا هو التحري المقصود ماني أوني منفقنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقود سيسن في مثل المدينة يقود من اليهود يقود من المشركين يقود من الأعراب قاعين إنه. ولذلك هيأ جيشا يكون جن الجيش الناس مروا إلى أول غزوة في الإسلام وقعت هي غزوة بدر الكبرى، وهذه الغزوة عند الغزوة لن تعير إمسلمن إمزوار إذا غد يسول في فتح مكة مش كان نخزر أو نغزوته الترمليح يغلب مدا رب سبحانه وتعالى تنشم رجلنا، ولو كان غلطا بسبب أنهم شاركوا في هذه الغزوة المباركة غزوة بدر الكبرى انتهى السبب خاطي مدا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حارب يمشرك خاطي قاع يوضز الخبر باللي تلقى في الثلاث وسد من الشام تلتزوا إلى المدينة، أعلنه جبريل بأن أموالكم هي موجودة فيها، يعني الغلب يتنوي كلهم تلاليس يلا أفغت سياون تلقى فلتو الرسول صلى الله عليه وسلم معسنا مش كده عاد هو المدقق وهو المحقق أخط الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب الدماء ولا يحب القتل وإنما أدب الحقس إلا يس مشروع. فانتدب لها لهذه القافلة انتدب بتل معنى انتدب زقاس نمدا بعد المسجد أيوات لقيت القفل ثلاثة وسد وغدسنا معها أنزوان بديون القفل تودن بيت لنا ولا أحد يخطر في باله أنه ستقع غزوة أو أنه سيقع قتال الناس أوت معهم لكن سلاح الراكب سلاح المسافر عندي والمدينة الأوس والخزرج، الأنصار المهاجرون. لختني كل قن حد يجول حسبت يقني إيه مثلا غير الغبتي وكقل له غير تدرتي وكقل له غير الصوالح ما كذا ما كذا ما كذا. أي ناس الرسول صلى الله عليه وسلم سنجتمع في اليوم الفلاني السوي فلان باش يكون نزوى يقلم الرسول صلى الله عليه وسلم يجي الوعد يقلغ القرنص يرقد يملاقها ملاقا دي مدن 313 عنداي 313 نمسل من المهاجرين والأنصار النان من الأوس يكت 61 ومن الخزرج 170 والباقي من المهاجرين يجروا تنكل. فعقد لواء، اللواء أي الإعلامي اللي ديما نقار في الغزوة ولا في السارية ولا في الجيش، الإعلام اللي غير سجل معنا مليح ما دام الإعلام اللي تشمر لوجنا أي نمد مني لان يعني أدعاد نغرس الحماس بشكل قتلا. فعقد اللواء وأعطاه لمصعب بن عمير. همي مصعب بن عمير همي وتشي لعلي بن أبي طالب ما يشيت لي أبي بكر الصديق ما يشيت لي وين يلو يضبرك ميم يشستي مصعب بن عمير لأن مصعب بن عمير أي نتيسيت في الإسلام غل مدينة أول سفير في الإسلام ممثل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أي مصعب بن عمير. ومصعب بن عمير دي غنسي والغرس منوت إن شاء الله في الصحابة التخزر مصعب بن عمير دمنايو منايو باش كاد يوض. مصعب بن عمير كان أعطر شباب مكة، أعطر سمت المعنى أعطر من العطر، اتخذ الولد المدلل في المدينة في مكة من مس تهلا دي سجن وتهلا دي قنشرة الجيلي يعني ستشر في منس قاع ملا تحف نزاوس ولا يسموراس ولا الريح تسميك طعم يقنو غلا داشينا مصعب بن عمير قطع معاداني تيزنا نضلان تتبور خساتين يعني يشاس ربي قل الجمال يشاس ربي يشاس ربي. المهم قبل أن يسلم كان هكذا أعطر شباب مكة بمجرد أن دخل في الإسلام أين تغتج من قبل كل تست أين تحفت النيدين ونيد ولد ويدادل قاع يدولد ويدادل باقي يقيم في جماله يعني خاطر مين غوالو زدي غنخزر في غزوة أحد لا غرس يقل موقف لمصعب بن عمير بعد اثنيني الشاهد ماني يشس اللواء لمصعب ابن عمير يشس تفوسس بشكل عدنت في المقدمة نان. وكان للمهاجرين علم يحمله علي بن أبي طالب يكمل يعني للمهاجرين شس العالم يطفل علي بن أبي طالب وإنما اللواء العظيم الكبير هو لمصعب بن عمير. كذلك الأنصار وشس يقل العالم دغنتنا تشمر لسعد بن عبادة أسعد بن معاذ يجو في المدينة المنورة يستخلف يستخلف على الإمامة وعلى أمور الدين وعلى أمور المسجد عبد الله بن أم مكتوم خلاص يرق الأمور يفق صلى الله عليه وسلم إلى الطريق إلا نتعدس القافل تتس. ماذا وقع هذا ما سنرى إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نسأل الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.